تعبت حيل وين الراحة يا يوم تعبت من كثر الهموم تعبت حيل اجى الليل دموعي ظلت تسيل اصيح الويل يا ويل تعبت حيل عمر راح اوالي هالعمر راح قضيت هموم وجراح اوالي هالعمر راح انا بجيت من الفرقة انا بجيت تعذبت وتأذيت دمعي بالعين وضعي حلم وزين من الشاب اي مخلوق صدق بالفرقة مخلوق احس بقلبي محروق مخلوق منو يفيد بهالدنيا منو يفيد كلها تنصب تريد منو يفيد منو يفيد ما يفون عرفت كلهم ما يفون وقت الشدة يروحون بحر ماي ابد ما حد وفوياي الحج هواي يا دنياي كافيها يا دنياي مو عيشة ترى هاي يا دنياي